الهداية. نواري الكلام على الكتاب الفتوى الحموية الكبرى، وقفنا عند قول الفضيل ولا قول معمر، قول الإمام معمر. نعم اقرأ. قال الإمام العالم معمر بن أحمد الأصفهاني شيخ الصوفية في حدود المئة الرابعة في بلادي، قال: أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع أجمع إذن هو أيضا متقدم، وقد بدأ الكلام على الصوفية من أبي نعيم الأصفهاني الذي هو قبل هذا، ليبين أنهم متفقون مع السلف، أي الصوفية المتقدمون متفقون مع السلف على إثبات الصفات، بخلاف المتأخرين منهم فإنهم جنحوا إلى تأويل المتكلمين. نعم. قال: أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الخير أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين. قال فيها: وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، والاستواء معقول والكيف فيه مجهول، وأنه عز وجل بائن من خلقه والخلق منه بائنون بلا حلول ولا موازنة ولا اختلاف ولا مناصرة، لأنه المنفرد البائن من خلقه الواحد الغني عن الخلق، وأن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير، يتكلم ويمر ويسخر ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة الضاحكة، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف يشاء فيقول: هل من فاعل فاستجب له؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع البدر ونزول الحق إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال وسائر الصفوة من العارفين على هذا. وقال الشيخ الإمام: وسائر الصفوة من العارفين، يقصد أصحابهم من المتصوف، لأنهم يسمون أنفسهم عارفين. نعم. وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلاف في كتاب السنة: حدثنا أبو بكر بن الأزهر، قال حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي، قال حدثنا ليس بن يعلى، قال سمعت إبراهيم بن الأشعث قال: قال أبو بكر وهو صاحب الفضيل قال: سمعت الفضيل بن عياض ينسب إلى التصوف، والصحيح أنه ليس من التصوف. الفضيل بن عياض ظهر قبل التصوف، أي كان موجودا قبل التصوف أو زمن البدايات، وهو من الزهاد العباد ومن العلماء أيضا، لكنه ليس من المتصوفة، وإن نسبوه إلى المتصوفة. هو توفي 178، والتصوف لم يبدو إلا بعد 200، يعني بينه وبين التصوف في حدود ربع قرن، 25 سنة، وفي زمانه الذي كان فيه إلى أن توفي لم يكن هناك فرقة متصوفة، فلذلك الصحيح أنه من العباد الزهاد وليس من الصوفية. نعم. قال أبو بكر وهو صاحب الفضيل قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو، لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلا صفة له مما وصفه به نفسه. وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهات، وهذا الاضطهاد كما يشاء أن ينزل وكما يشاء أن يباهي وكيف وكما يشاء أن يفعل، يقصد به الهراوي أبا إسماعيل الهراوي صاحب كتاب منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم في كتابه مدارج السالكين، له كتاب اسمه فاروق، هذا فاروق لم يوجد حتى الآن. نعم. وقال عمرو بن عثمان المكي، وهذا أيضا من الصوفية، عمرو بن عثمان المكي من أئمة الصوفية المتقدمين، توفي 297، هو أيضا على طريقة السلف في إثبات الصفات. نعم. وقال عمرو بن عثمان المكي في كتابه الذي سماه التعبر في أحوال العباد والمتعبدين، قال: ما يجيء به الشيطان للتائبين، وذكر أنه يوقعهم في القلوب ثم في الغرور وقول الآلة ثم في التوحيد، فقال: من أعظم ما يوسوس فيكم في التوحيد بالتشكيك أو في صفات الرب بالتغيير والتشكيك أو بالجهل لها والتعقيل، فقال بعد ذكر حديث الوسوسة: واعلم رحمك الله تعالى أن كلما توهمه قلبك وسمح في مجال فكرك أو صبر في معارضات قلبك من نسل أو بهاء أو ضياء أو شراب أو جمال أو شبع ماء أو شخص متمثل، الله تعالى بغير ذلك، بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر. ألا تسمع إلى قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، أي لا شبيه ولا نظير ولا مساو ولا مثل. أولم تعلم أنه تعالى لما تجلى للجبل تدكك لعظم همته وشامل سلطانه، فكما لا يتجلى لشيء إلا الذكر، كذلك لا توهمه أحد إلا هذا. فرد بما بين الله في كتابه من نفيه عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفر، فإن اتصلت به وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل بصفات الرب تبارك وتعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لك: إذا كان موصولا بكذا أو صفة أو وصفته أو وجب لك التشبيه فأكذبه، لأنه تعليم منما يريد أن يستزيدك ويغريك ويغريك بصفات الملحدين الزائغين الجاعلين لصفة الرب تعالى. فاعلم رحمك الله تعالى أن الله واحد تعالى لا كان أحد، فرض صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلى أن قال: خلصت له الأسماء السنية فكانت ربيعة قاطعة من قديم الأزل بصدق الحقائق، لم يستحدث تعالى صفة كان منها خليا أو اسما كان منه بريدا تبارك وتعالى، فكان هاديا سيهدي وخالقا سيخلق ورازقا سيرزق وغافرا سيهلك وفاعلا سيفعل، لم يحدث له استمرار الا وقد كان بصفه انه سيكون ذلك الفعل، فهو يسمى به بجمله فعله كذلك. يعني ان الله سبحانه وتعالى قديم بصفاته، كل صفاته معه ازلا، فكما ان ذاته قديمه ازليا لا اول لها فكذلك الصفات، كما قال الطحاوي: له معنى الخلق ولا مخلوق، وله معنى الرب ولا مربوب، يعني هو خالق ورب ورازق وضار ونافع وقابض وباسط حتى قبل ان يوجد شيء من المخلوقات، فلم تحدث له صفه، والسبب انه سبحانه وتعالى كامل كمالا ذاتيا، فلذلك لا يحدث فيه شيء في ذاته من صفة لم تكن من قبل، فإذا تكلم سبحانه وتعالى فصفة الكلام فيه ذاتيا، وكلامه يتكلم متى شاء كيف شاء، وصفة الخلق أيضا ذاتية معه، ثم إنه يخلق متى شاء كيف شاء، والسمع كذلك والبصر وهكذا. نعم. قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، بمعنى انه سيجيء فلم يستحدث اسما من مجيء، وتخلف العلم بربه بوقت المجيء فهو جاء سيجيء، ويكون المجيء منه موجودا بصفه لا تلاحقه الكيفيه ولا التشكيك، لان ذلك فعل الربوبيه، فتحسر العقول وتنقطع النفس عن اراده الدخول في تحصيل كيفيه المعلوم، فلا تذهب في احد الجانبين لا معطل ولا مشبه، وارض لله بما رضي به لنفسه، وقف عند خبره لنفسه مسلم مستسلم. أنا الله لا الشجرة، يعني لا الشجرة التي قالت، هذا يرد فيه على المعتزلة، لأن المعتزلة قالوا إن الله عز وجل لما كلم موسى فالكلام كان من الشجرة، أي الشجرة هي التي تكلم، لأن الله عندهم لا يتكلم، فقالوا الشجرة هي التي كانت تتكلم، بينما القرآن يدل على أن موسى لما جاء للقاء ربه وكلمه الله سبحانه وتعالى سمع الكلام من قبل الشجرة، يعني من جهة الشجرة، وليست الشجرة هي التي قالت أنا الله، لأن الله عز وجل خاطبه إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي موسى إني أنا الله رب العالمين، هي سمع الكلام من جهة الشجرة وليست الشجرة التي قالت إني أنا الله رب العالمين، في قول المعتزلة أن الشجرة هي التي قالت، يقولون إن الله خلق كلامه في الشجرة. هذا الإمام الصوفي المتقدم رحمه الله يرد عليهم بهذه الكلمة أن الله هو الذي قال أنا الله هو المتكلم وليس في الشجرة. نعم. إلى أن قال الله تبارك وتعالى القائل أنا الله في الشجرة الجاني قبل أن يكون جانيا لا أمره متجلي لأوليائه في المعاد. نعم، قال الجاني قبل أن يكون جائيا لا أمره، لأن المتكلمين يتأولون قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا يقولون هو لا يجيء إنما يجيء أمره، فيؤولون المجيء بمجيء الأمر، يعني ينفون صفة المجيء، هو يرد عليهم على طريقة السلف. نعم. فتجب به وجوههم وتفلج به على وتفلج وتفلج به على الجاهلين حجتهم المستمع على عرشه بعظمة جلاله فلتقول مكان تبارك وتعالى الذي كلم موسى تكليما فأراه من آياته فسمع موسى كلام الله لأنه مقربة نجية فقدس أن يكون كلامه مخلوقا أو مجدا أو مربوبا والوارث لخلقه السميع لأصواته الناظر بعينه إلى لسانه يداهم مبسوطتان وهما غير نعمته خلق آدم ونفخ فيه مبسوطتان وهما غير نعمته، لأن المتكلمين يتأولون اليد بالنعمة أو بالقدرة، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقالت اليهود يد الله مغلولة، يقولون اليد بمعنى النعمة بمعنى القدرة، وينفون أن تكون لله يد. أما السلف فيقولون له يد وله يدان، بل يداه مبسوطتان على ما يليق به لا يشبه أيدي المخلوقات. خلق آدم ونفخ فيه من روحه وهو أمره تعالى وتقدس أن يحل بجسم أو يمارس بجسم أو يلاصق أو يلاصق به تعالى عن ذلك علوا كبيرا أشياء له المشيئة العالم له العلم الناسب يديه بالرحمة النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا ليتقرب إليه خلقه بالعبادة وليرضه إليه بالوسيلة القريب في قربه من حبل الولي البعيد في علومه من كتب من كل مكان بعيد ولا يشكر الناس الى ان قال من كان يريد العزه فلله العزه جميعا اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر اولئك هو يقول تعالى وتقدس ان يكون في الارض كما في السماء جل عن ذلك علوا كبيرا. إذن هذا قول إمام من أئمة الصوفية المتقدمين الذي هو عمرو بن عثمان المكي رحمه الله تعالى. الآخر هو الحارث المحاسبي، وهذا أقدم من عمرو بن عثمان، لأن الحارث المحاسبي عاش ما بين 170 إلى 243، فهو في الطبقة الأولى من الصوفية، وهو أحسن حالا من كثير من الصوفية، سواء في اعتقادات الحلول والاجتهاد أو حتى في إثبات الصفات، فإنه يخالف منهج المتأخرين منهم. فماذا يقول هذا الإمام الصوفي المتقدم الكبير؟ نعم، قال وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل المناسب للمحاسب في كتاب المسمى فهد القرآن، قال في كلامه عن المناسب والمنسوخ وأن النسخ لا يثبت في الأخبار، قال: لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وأسمائه وصفاته يجوز أن ينسخ منها شيء، إلى أن قال: وكذلك لا يجوز إذا أخبر عن صفاته. هذه قاعدة، النسخ في الأخبار لا يقع ولا يجوز، لأن الخبر إذا نسخ فمعناه أنه كذب، إنما النسخ في الأحكام، يأمر بشيء ثم ينسخ أو ينهى عن شيء ثم ينسخ، لكن إذا أخبر بشيء لا ينسخ، لأن النسخ معناه في الخبر الكذب، والكذب محال مع الله تعالى. نعم. إلى أن قال: وكذلك لا يجوز إذا أخبر عن صفاته ومسألة العليا أن يخبر بعد ذلك أنها دليلة سفلى، فيصف الناس بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب، وأنه لا يبصر ولا مكان ولا يسمع الأصوات ولا قدرة له ولا يتكلم والكلام كان منه، وأنه تحت الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك، فإذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز. فلو الآية في ظهر تلاوتها تنسب أنها نسخت ببعض أخبارك كقوله عن فرعون: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، فقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين، فقال: قد تبرأ قوم أن الله على أن ينجيه ببدنه من النار إذ قد آمن عند الغرق، وقالوا: إنما ذكر الله قوم فرعون يدخلون النار دونه، فأغرقهم النار، فقال: وحاق بهذه فرعون سوء العذاب، ولم يقل بفرعون، فقال: وهكذا الكذب على الله، لأن الله تعالى يقول: فأخذه الله عذاب الآخرة والأولى، وكذلك يقول: صنف من الناس يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، يأخذون بعض القرآن وبعض الآية ثم يستنتجون منه حكما ويدعون باقي الآية، الآية الواحدة: دع عنك القرآن كله. فمثل ذلك في فرعون، الله سبحانه وتعالى قال: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، ويقف يقول آمنت، فإذا آمن إذا قد نجا، قد نجا بمعنى نجا من النار، ثم يدعون أن الآيات التي جاءت في إيرادهم النار إنما كان لآل فرعون لا لآل فرعون، فأوردهم النار وحاق بآل فرعون سوء العذاب، فهو يرد عليهم، والرد واضح، لأن هلاك فرعون منصوص عليه نصا صريحا، ذكر من ذلك: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أخذ فرعون وليس آل فرعون فحسب. وكذلك الآية: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، ما انتهت القصة، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فالآيات واضحة أنه هالك، لكن هذا طريق من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، يأخذ شيئا من الآيات ثم يستنتج معنا ويدع الباقي، فهذا إما جهل أو هو فعل الذين يريدون تحريف الكلم عن مواضعه. نعم. وكذلك قوله تعالى: فلا يعلمن من الله الذين صدقوا، فأقر اعتراض على استنباب العلم من الله عز وجل عن ان يستكف علما في شيء، لانه من ليس له علم بما يريد ان يسمعه لم يقدر على ان يسمعه فليده ضروره، قال: الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، قال: وانما قوله حتى نعلم المجاهدين منكم انما يريد حتى نراه، فيكون معلوما موجودا، لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشيخ معلوما من قبل أن يكون، ويعلمه موجودا كان فكان، فيعلم بلفظ واحد معلوما موجودا وإن لم يكن، وهذا المحال. بعض الناس الذين يجهلون كلام الله يقولون: كيف يقول فليعلمن الله الذين صدقوا؟ وكيف يقول حتى نعلم المجاهدين؟ وكيف يقول ألا يعلم من خلق؟ وكأنه قبل ذلك ما كان يعلم. هو عادة لا يقول مثل هذا إلا أعجمي الفهم، أما العربي الذي عنده السليقة والفهم الصحيح لكلام العرب لا يستشكل هذا. ودليل هذا أن الصحابة ما ورد عندهم ولا احتجوا ولا ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا المعنى. ما فهموا أن هذا العلم حادث وأنه قبل ذلك ما كان يعلم، بل عرفوا أن هذا نوع علم والذي قبله نوع علم آخر. فالله يعلم الأشياء قبل وجودها، يعلم المعدوم قبل أن يكون، ويعلم المعدوم الذي لن يكون، المعلوم الذي المعدوم الذي سيكون، ويعلم الممتنع الذي لن يكون. وإذا كان هذا المعدوم صار موجودا علمه أيضا، لكن بطبيعة الحال العلم الذي قبل علم المعدوم ليس كعلم الموجود، وأنت الشيء تسمع به ثم إذا رأيته كان علمك به موجودا تراه، ليس كعلمك به ليس موجودا. فعندما يقول حتى نعلم المجاهدين منكم الصحابة ويعلمهم من قبل، لكن العلم الذي قبل علم لم يكن معه وجود. أما العلم الذي حصل بعد الوجود فقد اختلف، فك علم معدوم أو علم بالمعدوم وهذا علم بالموجود، هذا معنى ولا إشكال في هذا. نعم صحيح. وذكر كلاما في هذا الاعتراض إلى أكثر، وكذلك قوله تعالى إنا معكم مستمعون، ليس معناه أن يمدد له سمعا ولا تكلما ولا تكلما لسمع من كان من قوله. وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعا عن تلميذاته، فذهبوا إلى أن إلى أن ما يعمل من الخلق أنه يعجز منهم يعقل، إلى أن ما يعقل من الخلق فذهبوا إلى أن ما يعقل من الخلق أنه يعجز منهم علم سمع لما كان من قوله، يحدث منهم علم سمع لما كان من قول. فذهبوا إلى أن ما يعقل من الخلق أنه يحدث منهم علم سمع علم سمع لما كان من قول. فذهبوا إلى أن ما يعقل من الخلق أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قول، لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقل فهم عما أدركته وهمه من الصوت. وكذلك قول فقل اعملوا فسيرى الله عملكم عملكم ورسوله، لا يستحيل بصرا محدثا في ذاته، وانما يحدث الشيء فيراه مكونا كما لم يزل يعلم قبل تركه الى الخلق. وكذلك قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقوله تعالى الرحمن على العرش على العرش استوى، وقوله فامنتم من في السماء، وقوله تعالى اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال تعالى يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعود اليه، وقال تعالى تعود الملائكه والروح اليه، وقال عيسى اني متوفيك ورافعك اليه، وقال تعالى ورفعه الله اليه، وقال تعالى ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، وذكر الالهه انه كانوا الهه لارتبوا الى ذي العرش سبيلا الى طلبه عذره، فقال قل لو كان معهم الهه كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. وقال تعالى سبح اسم ربك الاعلى، قال ابو عبد الله فلن ينسى ذلك ابدا. كذلك قوله تعالى وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، وقوله تعالى ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، وقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم، وقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم، اليس هذا في ناسخ بهذا ولا هذا ضد بذلك. واعلم ان هذه الايات ليس معناها ان لمن الله اراد الكون بذاته فيكون في اسفل الاشياء او يتمكر فيها لاستفادها ويتبعر بها على اقدارها ويزول عنها عند ثنائها جل وعسى عن ذلك. وقد كسر بذلك بعض اهل الضلال فزعموا ان الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا كما هو في العرش، ولا فرق بين ذلك عندهم، ثم احاولوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قوله ما له، عندما يقول قد نزع بعض اهل الضلال فزعموا ان الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا، هذا هو قول أهل وحدة الوجود، وقد عاصرهم الحديث. حارث المحاسبي، وبعضهم كانوا من أصحابه من الصوفيين. ولو قصة مع أحدهم واسمه أبو حمزة البغدادي، كان صديقا له للحارث المحاسبي، وكان حلوليا، أي يعتقد أن الله يحل في كل شيء. ودخل مرة على الحارث فسمع الشاة تصيح فقال لبيك، يعني الشاة هي الله. فأخذ الحارث سكينا فقال له إن لم تنتهي أذبحك، يعني مقالتك هذه كفرية. فرد عليه أبو حمزة قال إذا لم تحسن هذا فلما تأكل النخالة بالرماد؟ لماذا تزهد؟ ففي قانون أبي حمزة البغدادي أن زهدهم، زهد أولئك الصوفية، مقصده أن يصل إلى هذه النتيجة. والحارث المحاسبي هو من الزاهدين ومن الصوفية، لكنه كان لا يقول بهذا القول ويراه كفرا، وهو ضده على كما قالها هنا في كتابي هذا وفي كلامي الآن، فسماهم بعض أهل الضلال، زعموا أن الله في كل شيء. نعم. ويتحدث عن بعض أصحابه، لكن هذه المقالة موجودة عند الفلاسفة أيضا، عند الباطنية، لأنها مقالة موجودة عند أصحاب الثقافات ما قبل الإسلام، عند الصابئة وعند الفرس وعند الصينيين وعند الهنود وعند اليونان، ومنهم تلقفت النصارى فقالت ذلك في المسيح ابن مريم، قالوا إن الله حل في المسيح. فجاء من المسلمين من يقول هكذا ويزعم أن الله حل في النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كله كلام كفر بين ضلال باتفاق المسلمين. نعم. أزعم أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا كما هو في العرش، ولا فرق بين ذلك عندهم فيما أعلوا في النفي بعد تثبيت ما يدوس عليه في قولهم ما نفوا، لأن كل ما يثبت شيئا بالمعنى ثم نفاه بالقول لم يغن عنه نفي بلسانه. واحتجت بهذه الآيات أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا ثم نفوا معنى ما أثبتوا، فقالوا لا كالشيء للشيء. قال أبو عبد الله أما قوله حتى نعلم وسيرى الله وإنا وقوله إنا معكم مستمعون، فإنما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا ويسمعه مسموعا ويبصره مبصرا لا على استعداد علم ولا سمع ولا بصر. وأما قوله تعالى وإذا أردنا أي إذا جاء وقت كون مرائه، وأن قوله على العرش استوى، وقوله وهو القاهر فوق عباده، وقوله أأمنتم من السماء أن يخسف بكم الأرض، وقوله إذا ما ابتغوا إلى هذا العرش سبيلا. هنا أتى إلى المراد المقصود في هذا الكتاب. الآن في هذه الجمل والآيات التي يسوقها يبين مذهبه في إثبات علو الله تعالى واستواءه على العرش وأنه بالسماء، متفقا في ذلك مع السلف. فهذا وغيره من قوله تعود الملائكة والروح إليه، وقوله إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هذا منقطع يوجب أنه فوق العرش فوق الأشياء كلها منزه عن الدخول في خلقه، لا يخفى عليه أنه خافية، لأنه أبان في هذه الآيات أن ذاته بنفسه فوق عباده، لأنه قال أأمنتم من في السماء، يعني فوق العرش. نص آخر في النسخة الأخرى لأنه أبان، لعل هذا أوضح، لأنه أبان في هذه الآيات أنه أراد أنه بنفسه فوق عباده. نعم. والعرش فوق السماء، لأنه قد كان فوق كل شيء على السماء في السماء، فقال مثل ذلك قال فسيحوا في الأرض، يعني على الأرض لا يريد لأن من الأشياء التي استند إليها المتكلمون في نفي أن يكون الله في السماء، قالوا السماء مخلوق فكيف يكون الله فيه؟ هل يجوز أن يكون المخلوق يحيط ويحوز الخالق؟ هذا هو الكلام الذي نهى عنه العلماء، لأن الذي قال في السماء هو الله ولست أنت. ألم يقل في نص صريح في سورة الملك أأمنتم من في السماء؟ هو الذي يقول. والنبي عليه الصلاة والسلام أقر الجارية، قال أين الله؟ قالت في السماء، ولم ينكر عليه. إذن المقصود هنا في السماء ليس أن هذا المخلوق الذي هو السماء يحوز الرب، لكن كما قلت هؤلاء الذين تكلموا مثل هذا أعاجم في فهومهم ولو كانوا أعربا في لسانهم، لأن العرب إذا قالوا في لا يلزم منه أن يكون داخله. والذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، يعني تخلق الأرض وتمشي فيه. وإما المقصود المشي على، في يأتي بمعنى على، ولا أصلبنكم في جذوع النخل، لا يكشف عن بطن الجذع ثم يحشر هؤلاء فيه، لا، في يأتي بمعنى على. وعندما قال أمنكم من في السماء يعني من على السماء. والسماء ها هنا أيضا وجه آخر في كلام العرب، لا يلزم منه أن يكون هذا المخلوق فحسب، إنما العلو يقولون كل ما علاك فهو سماء، فأمنتم من في السماء يعني من في العلو، وهكذا ينتهي الإشكال. لكن يأتي المتكلم يحدد المعنى الذي يريده، وأن في بمعنى الحيازة إذن ننفي، بينما عنده أكثر من جواب يخرجه من هذه الفتنة، لكنه لا يريد. نعم. وكذلك قوله ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني فوقها عليها، وقال أأمنتم من في السماء ثم فصل فقال أن يقسم بكم الأرض، فصل يعني قطع الكلام، قال أأمنتم من في السماء يعني هو الله، بعدين أن يقسم بكم الأرض ثم فصل فقال أن يقسم بكم الأرض ولم يصل، لم يأتي في زعمه، قد يكون صحيحا أنه لو وصل أمنكم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فقد يتحور المعنى، لكن إذا أضع أمنكم من في السماء يعني الله أن يخسف بكم الأرض، هنا يتضح المعنى ولا يمكن أبدا تحويره. نعم. ولم يصل فلم يكن لذلك معنى فصل بقوله من في السماء ثم استبعد تخويفا بالحسب الا انه على عرشه فوق السماء، وقد قال تعالى يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعود اليه، وقال تعرض الملائكه وعروج اليه، فبين عروج الامر وعروج الملائكه ثم وصل وقت صعودها بالاجتماع صاعده اليه، فقال في يوم كان مدره 50,000 سنة فقال صعودها اليه، ووصل اوج قومه اليه كقول القائل اصعد الى فلان في ليله او يوم، وذلك انه في العلوم وان صعودك اليه في اليوم، فاذا صعدوا الى العرش فقد صعدوا الى الله عز وجل، وان كانوا لم يروا ولم يسلموه في الاتباع لعلوه فانهم صعدوا الى الارض وعرجوا بالهم الى العلوم، قال الله تعالى ضرعه الله اليه ولم يكن عنده، وقال تعالى وخدم بالعلم، وبين أنه أراد أنه يعلمه السابق كله رد على الحلولية، فهو مرة يرد على الذين ينفون الصفات، ومرة يرد على من قال بحلول الله في كل شيء. فالكلام السابق رد على من زعم أن الله حل في كل شيء. نعم. قال الإمام عبد الله محمد بن خفيف خفيف في كتابه، هذا أيضا من أئمة الصوفية المتقدمين، وهو في الطبقة الثانية، عاش ما بين 268 إلى 371، يعني كم عمره؟ 103، 268 إلى 371. هذا الإمام الصوفي على طريقة السلف اعتقادا وسلوكا، هو من أحسن الصوفية مسلكا، وله تصحيحات في مسالك الصوفية اعتقادا وسلوكا واضحة جلية. نعم. وهنا شيخ الإسلام ينقل من كتاب له سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، نقل كثيرا منه أو ربما كله، وهذا الكتاب موجود مخطوط في تركيا. نعم. فقال الإمام أبو عبد الله محمد بن الخطيب في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، قال في آخر خطبته: فاتفقت أقوام المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولا واحدا وشرعا ظاهرا، وهم الذين نقلوا عن ليس هناك نص على اتفاق هؤلاء المتقدمين، يقول قولا واحدا وشرعا ظاهرا واتفقوا. نعم. وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حتى قال: عليكم بسنتي، وذكر حديث وحديث لعل الله من احدث عبدا او اوى محدثا، وقال: فكانت كلمه الصحابه على اتفاق من غير اختلاف، وهم الذين امرنا بالاخذ عنهم اذا تختلفوا بحمد الله تعالى باركان التوحيد واصول الدين من الاسماء والصفات كما اختلفوا في القرون، ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقبل الينا كما نقبل سائر الاختلاف. فاستمر. هذا ملاحظ جدا. الصحابة لم ينقل عنهم اختلاف في مسائل الاعتقاد وبخاصة الأصول أبدا، لم يختلفوا في باب القدر ولا في باب الصفات، ولم يختلفوا في باب الإيمان وغير ذلك، اختلفوا في فروع، هل رأى ربه النبي صلى الله عليه وسلم بعينه أم بقلبه، هذا النحو، أما ما عدا ذلك فهم متفقون. وبالقطع هم فاهمون عارفون مراد الله أحسن من غيرهم، لأنهم عاصروا الوحي واختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد رضي عنهم ونص عن الرضا عنهم في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فهم أفهم الناس الدين، ما اختلفوا. فدل على أن الاختلاف الذي حصل بعدهم من المتكلم والجهمية هو خروج عن سبيله. لا يأتي هنا متحذلق يقول: وما أدرك، لعل مختلف وما نقل، هذا كلام لا يؤبى له وليس له قيمة، لأنه قد نقل عن الصحابة ما دون ذلك آثار كثيرة في اختلافات الفقهية وفي أشياء يسيرة، ففقه الصحابة قد حفظ في دواوين السنة واختلافاتهم حفظت، يكون اختلفوا في العقائد ثم لا يقل، وقد نقل ما هو دون ذلك وباستفاضة غير منطقي. نعم. ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل الينا نقلينا كما نقل سائر الكتاب، فاستقر صحة ذلك عن خاصتهم وعامتهم حتى ادوا الى التابعين لهم الاحسان، فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن، لان الاختلاف كان في النصر عندهم بالكفر ولله منا. ثم اني قائل ولله اقول انه لما اعلنوا باحكام التوحيد الذي من الاسماء والصفات على خلاف اهل المتقدمين من الصحابه والتابعين، اخطا في ذلك من لم يعرفوا بعلم الاثار ولم يعرفوا قوله بمثل الاخبار، فصار معهم ظلم على احكام حوادث النفوس والاستفاده من السنه القويه وما وافق على مخالفه السنه والتعلق منهم بايات لم يسعدهم فيها، والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم الكلام فيها، وتعلق منهم بآيات لم يصيبهم كلام فيها، فتأولوا على أهوائهم وصحابهم ذلك وملاعبهم، احتجوا إلى الكشف عن صفة المتقدمين وما خلق المؤمنين، ومن هذه الأولين خوفا من الوقوع في جملة أقاربهم التي حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته فمنع المستكبرين له حتى أنذرهم. ثم ذكر أبو عبد الله ظهور النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر والرغبة، وحديث لا أوفين أحدكم متكئا على ألهته، وحديث ستفترق أمتي على 73 لا أوفين ولا لا ألفين يعني هو حجة. نعم. لا حديث لا أوفين أحدكم متكئا على ألهته، وحديث ستفترق أمتي على 73 خطة، وأن الناجية ما كان عليه هو وأصحابه. ثم قال فلزم الأمة القاطبة القاعدة ما كان عليه الصحابة، ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم الإحسان المعروفين بنقل الأخبار ممن لا يقبل المذاهب المعتدلة، فيتصل ذلك فرعا بعد قبر ممن عرفوا بالعدالة والأمانة الحافظين على الأمة ما لهم وما عليهم من إثبات السنة، إلى أن قال فأول ما نبتدئ به مما أردنا في هذه مما أردنا هذه المسألة من أجلها ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته مما ذكر الله في كتابه وما إليه أرسل الله عليه وسلم من صفاته في سنته وما وصف به عز وجل نفسه مما سلفه قول القائلين بذلك مما لا يليق لنا في ذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا بطلب كيفية ذلك ومما قد أمرنا بتسليس الإسلام له، إلى أن قال ثم إن الله تعرض إلينا مع إثبات الوحدانية والوحدانية وإفراط الألوهية. أن ذكر تعالى في كتابه بعد التحقيق بما بدأ به من أسمائه وصفاته وأكده عليه السلام بقوله فقبلوا منه كأمرهم من أمر التوحيد لله بقوله لا إله إلا الله، إلى أن قال بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل، فقال لموسى عليه السلام واصطنعتك لنفسي، وقال ويعذبكم الله نفسه، ولصحة ذلك واستقراره ناداه المسيح عليه السلام فقال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، وأكد عليه السلام صحة إثبات ذلك من سنته فقال يقول الله عز وجل من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وقال صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بيده على نفسه إن رحمتي سبقت سبقت غضبي، وقال سبحان الله رضا نفسي، وقال في معركة آدم لموسى أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسك، فقد صح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسه وأثبت له الرسول ذلك، فعلى ما صدق الله ورسوله واعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه ويكون ذلك مبنيا على ظاهره، على ظاهر قوله ليس كمثله شيء، ثم قال فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول ما كان قبول كل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به عليه السلام، وان مما قص الله علينا في كتابه ووصف به نفسه ووردت السنه بصحه ذلك ان قال الله نور السماوات والارض، ثم قال عبد ذلك نور على نور، وبذلك دعاه صلى الله عليه وسلم ان تنور السماوات والارض، ثم ذكر حديث ابي موسى حجابه النور والنار لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره في خلقه، وقال سبحات وجهه جلاله ونوره، نقل عنه خليل وابي عبيد وقال عن ابن خفيف في إثبات الصفات الذاتية منها اليد منها الوجه، كما قلنا المتأخرين من الصوفية والأشعرية ينكرون هذا، يعني أئمتهم يثبتون والتلاميذ من بعدهم ينكرون، يعني خرجوا عليهم. نعم صحيح. وذكر أحاديث في ذلك، ثم ذكر شيئا مميزا من هذه الصف، ثم ذكر حديث يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رثا، وهي رواية البخاري، وفي رواية أخرى يضع عليها قدما. ثم رواه مسلم البطين، مسلم البطين، ثم رواه مسلم البطين عن ابن عباس أن الرسي موضوع القدمين موضع القدمين، وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله، وذكر قول مسلم البطين نفسه، وقول الصديق، وقول وهب بن منبه، وأبي مالك، وبعضهم يقول موضع قدميه، وبعضهم يقول موضع رجليه عليه. ثم قال في هذه الروايات: قد رويت عن هؤلاء المصلي هذه الأمة موافقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وتداول في الأقوال، ومحفوظ في الصدور، لا يمكن خلف عن ذلك وخلف عن السلف، ولا يمكن عليه أحد من ورائه. فقالتها الخاصة والعامة، وذكرت في كتبه إلى أن حدث من آخر الأمة من قلل الله عددا ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالسته ومكالمته. يقصد المتكلمين، يقصد المتكلمين الذين أنكروا بطبيعة الحال ما جاء في الوصف أن الله تعالى له قدم، حديث قال حتى يضع فيها رجله، وأن الكرسي موضع القدمين كما يشاء سبحانه وتعالى. هم استشنعوا هذا واستفشعوا ونفوا، من المتكلم، وكان ذلك من القرن الثاني والثالث. نعم. وأمرنا ألا نعبد الله ولا نشرك به شيئا، فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات وضربوها بالتشبيه وعملوا من الأسرار، فعملوا في فتحها على أحكام المقاييس. مقاييس العقلية، فعملوا في دفعها إلى أحكام المقاييس، أي المقاييس العقلية. نعم. وكفروا المتقدمين وأنكروا على الصحابة، وردوا على الأئمة الراشدين، فضلوا وأضلوا على سواء السبيل. ما يقصد بالتحديد والتعيين في الوصف السابق المعتزلة، لأن المعتزلة ورد فيهم حديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: القدرية مجوس هذه الأمة، لا تعودوا مرضاهم ولا تشهدوا جنائزهم. هذا الذي يقصده، وأمرنا ألا نعود مرضاهم وألا نشيع جنائزهم، في ذلك حديث. نعم. ثم ذكر المذكور عن ابن عباس وجوابه في نجدة الحواريين، ثم ذكر حديث الصورة، وذكر انه صمم فيه كتابا مفردا، واختلاف الناس في تأويله واختلاف. ثم قال: وسلكت اصول السنة، وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده فيما خالف فيه اهل الزيد، وما وافقنا فيه اصحاب الحديث من المثبتة ان شاء الله، الى المثبتة ان شاء الله مثبتة. صحيح. وما وقفنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله. ثم ذكر خلافا في الإمامة واحتج عليها، وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق رضي الله عنه وأنه أفضل الأمة. ثم قال: وكان الاختلاف في خلق الأفعال، هل هي مقدرة أم لا؟ قال: وقولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة، وذكر إثبات القدر. ثم ذكر خلافا في هذه الكلام من مسألة الأسماء والأحكام، وقال: قولنا منهم مؤمنون على الإطلاق، وأمرهم من الله تعالى إن شاء عذبهم وإن شاء عذبهم. وقال: أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد، فيكون نصر التصديق والإقرار والأعمال. وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه، وقال: قولنا إنه يزيد وينقص. قال: ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوق وغير مخلوق، فقولنا وقول أئمتنا إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنه صفة منه بدأ قولا وإليه يعود حكما. ثم ذكر خلاف الرؤية، وقال: قولنا وقول أئمتنا فيما نعتقد أن الله يرى في يوم القيامة، وذكر العدة. ثم قال: واعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل الأزمنة، فبدأت أن أذكر أحكام الجمل من العمود، فنقول يذكر جملا من العقود، يعني من العقيدة من الاعتقاد. أذن؟ نعم اقرأ. نقول نعتقد أن الله عز وجل له عرش مرفوع على عرشه فوق سبع سماواته بكمال أسمائه وصفاته، كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه، ولا نقول إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه، لأنه عالم بما يجري على عباده إلى أن قال ونعتقد أن الله خلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان من بقاء هذه الثلاث إلى أن قال ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرش بنفسه إلى سدرة المنتهى. عرج بنفسه. عرج بنفسه، لأنهم يقولون في بعضهم يقولون إن المعراج كان مناما، فإذا قال بنفسه للدلالة على أنه ما كان مناما، عرج بنفسه. إلى أن قال ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه إلى سورة المنتهى، إلى أن قال ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حظا، ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع، وذكر الصراط والميزان والموت، وأن المقتول قتل بهجره فاستوفى رزقه، إلى أن قال ومما نعتقد أن الله مما نعتقد أن الله ينزل كل بعيدة من السماء الدنيا في ثلث الليل الماضي فيبسط يده فيقول ألا هل من سائل في الحديث وليلة النصف وعشية عرفة، وذكر الحديث في ذلك وعشية عرفة، وذكر الحديث في ذلك قال ونعتقد أن الله كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا، وأن الخلة غير الفضل إلا كما قال أهل البدع، ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤيا واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ونعتقد أن الله خص بمفاتيح بمفاتيح، ونعتقد أن الله خص بمفاتيح قصة، ونعتقد أن الله خص بمفاتيح بخمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، قال تعالى إن الله عنده علم الساعة الآية، ونعتقد المسح على الخفين ثلاثة للمسافر ويكون وليمة للمقيم، ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور أو علم ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد والجهاد والجهاد معهم أرض إلى يوم القيامة، والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر مانع، والتراويح سنة، ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر، والشهادة والبراءة بدعة، والصلاة على من مات من أهل البدعة سنة، ولا تنزل ولا نزل أحد جنة ولا نار حتى يكون الله حتى يكون الله ينزلهم، والنظام والجدال في الدين بدعة، ونعتقد أن ما جرى بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره من الله، ونترحم على عائشة ونتوقع عليها، والقول في اللفظ والملفوظ وكذلك في الاسم والمسمى بدعة، والقول في أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة، واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على الله بما ورد من الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء، إذ قد تقدم القول عن مشايخنا المعروفين من أهل الإمامة والديانة، لا يمكن إلا أنني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة فيما أحدثه قائلة نسبوا إليه مما قد تخلصوا من القول مما نزع الله ومنهى وكاتبه من ذلك، إلى أن قال وقرأت لمحمد بن يزيد بن مريم في كتاب سماه التفصيل، شوف كتب بذلك إلى أهل قبل الإسلام باختلاف عندهم، وسألوه أن يصنف له ما يعتقده ويذهب إليه، فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى، فذكر عن قائمة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، ونسب هذه المقالة إلى الصوفية الباطلة، أن يخص قائمة دون قائمة، فتبين أن ذلك على جهالة منهم بأقوال المحسنين منهم، وكان ممن نسب إليه ذلك نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى مفتي عبد الواحد بن زيد، والله اعلم بما عنده عند المعصومين، فكيف الثقيف ينكر على الطبري أنه نسب إلى الصوفية أنهم يقولون أن الله يرى في الدنيا والآخرة. طبعا المعتقد أن الله يرى في الآخرة لا في الدنيا، والقول بأنه يرى في الدنيا، المعتقد أن الله يرى في الآخرة لا في الدنيا. أما المنسوب إلى الصوفية أنهم يرونه في الدنيا فهذا وارد عن جملة منهم. فالطبري عندما نسب ذلك فهو نسب إلى شيء قد علمه، لكن محل إنكار بن خفيف أن يقول هذا ليس هو القول المعتمد، وكون بعضهم قال بهذا القول لا يعني أن تشملهم جميعا بمثله، وإن كان لاحقا صار هذا القول شائعا بينهم. مع الأيام التصوف صار ينحرف زيادة أو يظهر الانحراف أكثر من في قبل. نعم، لكن موضوع الكتاب أصلا ليس عن التصوف ولا أرد على التصوف، موضوع الكتاب الصفات، فهذه النصوص يعني خارجة عن موضوع الكتاب. نعم. وعلم أن أنفاض الصوفية وعلومهم مختلف، فإن تكون أنفاضهم على موضوعات بعض وموزات وإشارات التي فيما بينهم، فما لو يلاحقهم على التحقيق والناس لقاهم عليه رجع عنهم خاصة وموضوع بسيط. ثم ذكر إشارتهم لا مرؤية التقييم، فقال كثير ما يقولون رفيق الله، وذكر عن جعل بن محمد قبله لما سئل هل رايت الله حين عبدته؟ قال رايت الله ثم عبدته. فقال السائل كيف رايته؟ فقال لم تر العيون بتحقيق العيان، ولكن رات القلوب بتحقيق الايمان. ثم قال يوم الاخره كما اخبر في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا قولنا وقول اهل ائمتنا دون الجهال اهل الغباوه فيها. وإن مما نعتقد أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وذكر ذلك في عدة وداع، فمن زعم أنه يملك مع الله درجة يبيح الحق له ما حرم على المؤمنين إلا المضطر على حاله يلزمه بالعياذ. كيف كتب عندكم حضرة بأضداد اختصات ولا بأضداد خطة؟ نعم هو صحيح حضرة وليس حضرة، هذا خطأ عندي، حضرة من الحضور، أما حضرة من الحضر. نعم. فمن زعم أنه يملك مع الله درجة يبيح الحق له ما حرم على المؤمنين إلا المضطر على حاله يلزمه محياء النفس، وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة فذلك كفر بالله، والقائم بذلك قائم بالإلحاد، وهم المنصرفون من الديانة. وأن مما نعتقده ترك إفراد الإشي على الله، وبين أن ذلك لا يجوز لاستفراقه ولعدم عروض الشرع به، وقال أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة، وفيما نص الله يهدي في المحبة الكفاية. وأن مما نعتقده أن الله لا يحرم استفراقيات، وأنه ممتلك بكمال أسمائه وصفاته لا من خلقه مستوٍ على عرشه، وأن القرآن كلامه غير مخلوق حيثما بني ونفخ وأنيس. ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم حبيبا خليلا وحبيبا، والخلة الأولى منه على خلاف ما قاله المعتزلة أن الخلة الفقر والحاجة، إلى أن قال والخلة والمحبة صفتان لله هو موصوف بهما، ولا تدخل في قوسه تحت التكييف والتشبيه. وصفات الخلق من المحبة والخلة جاهزة عليه وكيف. وأما صفات الله تعالى فمعلومة بالعلم وموجودة في التأليف، قد انتفى عنهما تشبيه، فالإيمان واجب ونسخ الكيفية عن ذلك سائل. ومما نعتقد أن الله أباح الكسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله الخشية والحب، وأما من قال بتحريم المكاسب فهو ضال مضل مبتدئ، ليس فساد وظلم والخشون التجارات والصناعات في شيء، وإنما حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارة، فإن ذلك وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك السؤال والتوقي كما سأل الصديق غلاما فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلط فلا يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام إلا هو المشتري فمن سأل استمر لدينه كما بعد الصديق وأجاز ابن مسعود وسلمان قال كل منه عليه كلمة والنصر والله والدين الحنيفية السمحة وإن مما لم يكن أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسلم عنه الخوف والرجاء وكل ما يدعى أنه هو جاهل بالله وبما أخبر به عن نفسه قال فلا يعمل عند الله إلا القوم الخاسرون وقد أفردت كشف يعني أنت اقرأ بنوع من التأودة لا تختلط عليك الحروف حبة حبة على ما يقول العام. نعم. وقد أفردت كشف عواري كل من قال بذلك وقد أفردت كشف عواري كل من قال بذلك ونعتقد أن الجنودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه ويبقى على أحكام القوة والاستطاعة إذ لم يسبق ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين ومن زعم إذ لم يسبق الله ذلك ما في لفظ الجلالة نعم إذ لم يسبق الله ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين ومن زعم أنه قد خرج بالذكر العبودية من فضائل العبودية لإسقاط العبودية والخروج إلى أكمل أحادية مبدئية بعلاقة الآخرية أحادية المسدية وخروج إلى أحكام أحادية المسدية بعلاقة الآخرية فهو كافر لا محالة إلا من اقتضاه علة أو رافعة وصبر عدوها أو مجنونا أو مرسما فقد اختلط في أمره أو لحقه غشية ارتفع عنه أحكام الأمر وذهب عنه التلبيس والمعرفة فلذلك خالق عن الملة مبالغ للشريعة وما زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقاماته ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل مقام الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خالق عن الملة ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وين في سطر قفزته وهذا السطر مو عندكم ومن ادعى أنه يعرف ما آل الخلق ومتقلبهم يلا يا رب العالمين ومن ادعى انه يعرف ما قال رسول الله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله ومن ادعى انه يعرف ما هذا الخلق ومن قال هذا ما يسوء انت باطل من ادعى ماذا؟ من ادعى ما هذا الخلق ومن قال لا من ادعى انه لا أنت تقول يعرف ما قال الله تعالى ورسوله لا أرجع إلى مرة ثانية ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بأمر من الله هذا كلام لا يستقيم وهو مما ذكر بعض المحققين أنه مبحم لأنه كيف الذي يدعي أنه يعرف ما قال الله وقال الرسول أنه ماذا يكفر غضب من الله هذا غير منطقي وغير مقبول فإن العلماء يعرفون ما قال الله وقال الرسول فهذه يقولون أن جملة مبحمة في السياق ليست بصحيحة الصحيح ومن ادعى أنه يعرف ما آل الخلق ومتقلبهم وأنهم على ماذا يموتون ويختم لهم بغير الوحي أو يختم لهم بغير الوحي من قول الله صلى الله من قول الله عز وجل وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله إلى العبارة هذه قرأتها لا قرأتها أول شيء من ادعى أنه يعرف هذه مقحمة لأنها أيضا معنى غير مستقيم وغير مقبول نعم ومن ادعى انه يعرف هذا صبي وتقلبه وانهم على هذا يموتون ويؤتم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله والجراسه حق في شيء من النسخ. نعم. والدراسة حق على الرسول كمان، وليس ذلك مما سميناه من شيء، ومازال مع صفاته قائمة بصفاته، ويشير بذلك إلى غيب الأيدي، إلى غيب الأيدي والعصمة والتوحيد والهداية، وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة، فهو على الولي قائم باللاهوتية والامتحان، وذلك كفر لا محالة. ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، ومن قال أنها غير مخلوقة المسيح وذلك كفر بالله العظيم. ومن قال شيئا من صفات الله عز وجل فحاكم بالعدل، قال بالتبعيد الى الله. وقد كفر، والقران كلام الله ليس بمخلوق ولا حاكم بمخلوق، وانه كيفما دني او قري او حفظ فهو صفه الله عز وجل، وليس النفس من النفوس ولا التلاوه من المخلوق، لانه عز وجل في جميع اسمائه وصفاته غير مخلوق. ومن قال بغير ذلك فهو كافر. نقف نصلي ثم نعاود إن شاء الله. الاستقطاع للدعوة نور وهداية.